يا بتخلوني احكي الهدف من وجودكم هون انكم تفهموا شو عم يصير. انا بدي فهمك الماده احسن ما تفوت بالحيط، تقراها لحالك بتفوت وبتغمي. انا بسحبك من الحيط. بالمحاضره دائما معك ورقه وقلم، انا راح اعطيكم الاسئله اللي بدها تيجيكم بالعشرين علامه تبع السريريات. بس اللي قلت لك سؤال هذا سؤال محتمل حصل، ما بدي اشوف ولا علامه تحت العشرين. هاي وحده، تنتين كلياتكم بتنجحوا، وانا ما عندي مشكله انك تنجح، انا عندي مشكله انك تكون فهمان الماده اللي عم تقراها. طيب نبلش اول شيء. في شغلات كثير بدك تسالها بجراحه قويه اثناء اخذ القصه المرضيه. طيب شو الاشياء السلبيه اللي تبعت التشخيص الاخرى؟ على سبيل المثال اجاك مريض عماله بيشكي من عرج متقطع. العرج المتقطع الوعائي عاده بيصير بيمشي المريض لمسافه معينه، توجع رجله، وقف بيرتاح بروح الوجع. طب هذا المريض اذا كان الوجع عم يجي وهو بحاله الراحه، فاق من النوم ضهره عم يوجع رجله عماله بتوجعه مثلا، فاذا انا بدي اعرف شو طبيعه هذا اي الاصابه. طيب معرفه الظروف التي تفاقم الاعراض، مثلا هذا المريض إذا إجا لينام رفع رجله على السرير زاد وجعه ولا لا؟ هاي بألم أثناء الراحة طبعاً، كله هذا رح نأخذه لقدام كلياً. العلاقة الزمنية بين العرض وباقي الأحداث الطبية شو يعني؟ يعني مثلاً هذا المريض فجأة صارت عنده مشكلة، يعني مريض قلبي عنده رجفان أذيني مشكل خسارات بالأذينة، بق طلعت خسارة نزلت لتحت وين؟ سكرت الطرف السفلي، عملت نقص ترويحات. فإذا أنا بدي أعرف في شيء علاقة بالأشياء الجديدة اللي حصلت معه المريض، فيما إذا كان الألم مستمر ولا متقطع، العرج المتقطع غير العرج المستمر سبب عصبي المنشأ. طيب مدة حدوث العرض، طور عنده عرج متقطع، أوكي خير وزين، طور عنده عرج متقطع، ولكن قديش من امتى صار هذا؟ وقديش المده المعينه الزمنيه اللي صار عمره بتطور فيها؟ شو الشغلات اللي بتزيده او بتنقصه؟ طيب هذا مريض كانت اموره بخير وزين، راح لعند طبيب القلبيه قام اعطاه بيتا بلوكرز، حاصرات بيتا، حاصرات بيتا بالنسبه لنا كجراحين قويه بتعمل لي مشكله انا بالاطراف، بعدها صار عنده عرج متقطع، بجوز هو كان بوردر لاين على الحدود، اخذ الدواء تفاقم الاعراض، او كان مريض عرج متقطع اخذ الدواء دخل لي بألم اثناء الراحه تطورت حالته للاسوء. طيب شايفين هذا الجدول؟ هذا الجدول بيجيكم منه سؤال، بتطلع القرحات بالاطراف السفليه، في عندي ثلاث انواع من القرحات، اما قرحه طبعا هي تفاصيلها بناخذها فيما بعد، اما قرحه وريديه قصور وريدي مزمن، او قرحه نقص ترويه شرياني، او قرحه ضموري. كيف بنفرق هدول عن بعض؟ واحد بالموقع، عاده بالقصور الوريدي المزمن بتكون محيطيه وفوق الكعب الانسي على مسار الوريد مثلا الصافن الطويل، بينما بنقص ترويه الشرياني بتكون محيطيه للاخير للاخير، بتبعد لوين؟ أصابع. على الأصابع. إذا بالأصابع ممكن إذا تطورت حالة المريض بوجد فوق الكعب الوحشي أو على الساق، بتلاحظ قرحات الضوء القرحات النقص التروية عبارة عن قرحة كأنها مقطوعة بالسكين، حوافة حادة ومؤلمة هذه القرحة. القرحة الضمورية اللي بتشوفوها بالداء السكري عند هدول المرضى بصير في عندهم احتلال عصبي، فبتكون هاي القرحة موجودة في أماكن الضغط، مناطق نقص حس بيكون في احتلال اعصاب، التو بوينت ديسكريميشن تمييز ما بين نقطتين بتكون كبير، علامه اللمس الخفيف بتكون ضايعه عند هدول المرضى، فلذلك ممكن تميزها كمان بانه بيكون في عندك فرط تقرن موجود. هلا بس خلصنا المحاضره رح نعرضكم صور، واحده من هدول الصور ممكن تجيكم بالفحص. ركز معي، بتحضر محاضراتك بتعرف الاسئله اللي بتجيك. طيب الجلد حول القرحة، دائما انت بصور التشريح ما برسم لك الوريد بالازرق، والشريان بالأحمر نفس الفيلم هون، افرضوا فيلم كرتون متلون بعض الأحيان متليف، دائما بيكون اللون مائل للأزرق بالوريدي، بينما الشرياني بيكون الجلد مشع لماع ضامر، دائما بيضمر الجلد طلع عليه تلاقي كان عماله بيلمع هذا الجلد، تكون الأشعار ساقطة من عليه كلياتها. بالنسبة للقرحة الضمورية بيكون عندي أنا الجلد ثفني، شو يعني ثفني؟ يعني في فرط تقرون موجود على الحوض، طبعا بيكون في احتلال أعصاب واضح، غالبا هدول مرضى سكريين. الألم بنقص بالقرحة الناجمة عن القصور الوريدي، الألم بخف لما ترفع الطرف تريحه، بينما بالقرحة الشريانية بخف لما تنزل الطرف، لأنه بدك دم عم ينزل مع الجاذبية الأرضية لتحت لحتى يغذي هالمنطقة الناقص التروية. أما بالنسبة للقرحة الضمورية فهي غير مؤلمة، هذا المريض أساساً الإحساس عنده ما نوم مصدر. وجود مواد مرافقة غالباً بيكون غائب بأصول الوريد المزمن، مواد طبعاً بنقص التروية الشرياني، بقرحة ضمورية عادةً بيكون غائب، ما في عندي مواد مرافقة. نزف من القرحة هذاك أول واحد نزف وريدي لأنه قصور وريدي فبكون دم غامق. بالنسبة بنقص التروية الشريانية ما في نزف من أساسه، هو ما في دم بالأساس عمال بنزل بشكل جيد، بينما بيكون أحمر قانع بالقرحة الضمورية. العلامات المرافقة مثل ما حكينا لسه بعدين نعطيكم آفات الأوردة فبتبين كل هالجدول هذا بنفهم عنكم بشكل أوضح. فإذا بصير في عندي وزمة بتتلون الجلد بصير لونه غامق مائل للأزرق، بينما بنقص التروية الشرياني عادة الضبط بيكون ضعيف إذا ما كان غائب. بيكون في عندي علامتين أساسيات هي الشحوب بالرفح علامة برجر، والإحمرار بالتدلي علامة غروب الشمس، هي بتعبر عن نقص تروية مزمن بالطرف. إذا نقص تروية مزمن شديد بالطرف، هذا سؤال إجا لقبلكم ممكن يجي، طبعا بيجيكم أنا ما عندي مشكلة بتريدوا بنعملكم الفحص بجيب لك ورقة بتجاوب أو بحط لك صور، صور عليها أسئلة وهي الأسئلة بتجاوب عليها. هلأ بنشوف الصور، ركزوا دائما مع الصور وانتبهوا على الشروح بدنا نحكي. طبعا القرحة الضمورية بتحس بغياب منعكسات بدنا ندخل على الأكشن. شايفين هدول؟ أول واحد شو هاي؟ هاي عبارة عن ستنت جراف كامل، اللي بعدها أمهات دم، اللي بعدها هذا البنطلون الأبهري اللي تسمعوا عنه، المفاغرة الأبهرية التخزية واللي يحطوا فيه ثنائي الجاني. طبعا هاي صورة يعني ما أجيب لك إياها، بس هي مشان تتعرف هيك على جراحي الأول. المبادئ العامة، عادة التصلب العصيدي هو سبب البلاء بآفات الأوعية الدموية، هو السبب الرئيسي. طبعا ما معناته ما في أسباب أخرى فيه، ولكن هو السبب الغالب. طب نفهم التصلب العصيدي هذا شلون بتطور؟ التصلب العصيدي ممكن يبلش عند من ولادة الطفل، يبلش التصلب العصيدي. بدنا نفهم شغلة أساسية العالم كله فهمتها غلط. الكوليسترول أنت بتظن إنه سيء، الكوليسترول حباب وأدم ابن حلال، شغلته مليس الكوليسترول. شو اللي بيصير؟ أنت مشكلتك الأساسية بنواقل الكوليسترول الـ LDL والـ HDL وكذا. منفرق إحنا الـ LDL البروتينات المخفضة الكثافة عن بروتينات عريضة الكثافة هي النواقل. هدول السبب الرئيسي لوجود البروتينات ناقصة الكثافة هي السكريات المركبة والنشويات، هي المشكلة. يعني إذا أنت مهيص على حالك عم تأكل فطاير كتير ونازل بالبيتزا ولا زي منه، أنت عم تضر حالك. ليه؟ الـ LDL منشبهها هي والـ HDL بواحد راكب أودي أو مرسيدس اللي هي الـ HDL وماشي براحة بالجوات الشريان، وواحد راكب طرطيرة ماشي وعم مضرب بالشريان ويجرحه على اليمين وعلى الشمال. فأنت لما نجرحه للشريان مين بتجي رممه ويسكره؟ كوليسترول بيجي بليس يسكر. شو بصير في عندي أنا؟ تتراكم العصيده شوي شوي ببلش يتضيق هاي. فهي اسهل فكره انك تفهم انت كيف الاليه. طيب توضعات تصلب العصيده، عاده تصلب العصيده في له توضعات مشهوره، وين مثلا؟ تحت منشا الشريان الكلويين، بدايه الشريان السباتي الباطن، الاس اف اي السوبرفيشال فيمورال ارتري. بدكم تتعودوا على المختصرات الانجليزيه اللي شائعه بكل دول العالم بيحكوها، اللي هو الشريان الفخذي السطحي اس اف اي، خاصه بمنطقه قناه هانتر. هاي اماكن التوضع الرئيسي، ولكن من ناحيه النسيجيه انا في عندي ثلاث درجات للعصيده الشريانيه. الدرجه الاولى هي اول شيء الطبقات الشريانيه، هاي ما لها كثير اهميه، عاده بصير في عندي بالعات انا هم هم هم هم تاكل الكوليسترول بتجمعه عندها شويه الياف عضليه ملساء، عاده ما لها اهميه كبيره. ولكن اذا انتقلنا للمرحله اللي بعدها بلش يزداد المحتوى الشحمي، صار في عندي انا كوليسترول او شحوم خارج البالعات خارج الخلايا، فدخلنا باللويحات الليفيه، نطينا اكثر شوي. هاللويحات الليفيه الغطاء الليفي هذا بطار انكشفت، صار في عندي قرحه، فصارت لويحات معقده. فهالقرحه هاي ممكن يجي الصفيحات يقعدوا عليها يتجمعوا تعمل لي خسره، هالخسره تنطلب تعمل لي سمين لبرا. فاذا هي عباره عن شيء اكثر تطورا من اللويحات الليفيه. طيب الفيزيولوجيا المرضيه، انا في عندي بلوتين رئيسيات بجراحه الاوعيه، شو هن؟ اول وحده التضيق، عندي انا بوري، هالبوري هذا هالعصيده عم تتشكل فيه بتضيق بتضيق بتضيق بتضيق بتضيق، بوصل لمرحله الدم اللي ماشي فيه ما عاد كافي على انه يحافظ على حاله سائل فبتخسر، فصار في عندي انسداد. فاذا هاي هيك اذا تضيق ادى الى انسداد. البلوه الثانيه شو هي؟ الصمات. الصمات بدنا نتذكر هن شغلتين، يا صمة عصيدية يا صمة خسرية. شو يعني صمة عصيدية؟ صمة عصيدية وقت اللي بيجي هالغطاء الليفي هذا بتكسر وبينطلق من القرحة العصيدية من على وش العصيدة، بتطلع عندي أنا شيء بنسميه الدبريس. الدبريس هي عبارة عن كسيرات صغيرة من هي المواد الكوليسترولية وغيرها وغيرها المواد الليفية، بتنطلق. هي مشكلتها إنها صغيرة، لأن صغيرة بتروح لأبعد مكان، وين تضرب؟ بالشرايين الإصبعية، الشريان الإصبع الشريان الانتهائي. طيب شريان الانتهائي ما عم تصيف الإصبع، صار في عندي شيء اسمه متلازمة الإصبع الأزرق بلوتو سيندروم. طيب متلازمة الإصبع الأزرق، فإذا أحد الأسئلة المحتملة كيف بصير عندي متلازمة الإصبع الأزرق؟ إما السبب بده يكون من قرحة عصيدية، إذا عبارة عن صمات عصيدية ناشئة من قرحة عصيدية أو من أم دم، هذا المصدر. طب شو العلاج؟ سجل علاج عندك لأنه ما مكتوب بالنقطة تبعك، أنا وصيتهم يبلشوا يطبعوكم إياها. بتدرسوا أول بأول، بتتركوا يتراكم بتفوت بالحيط، احضار دروس اسألني الشغلة اللي ما بتفهمها. أنا موجود كل الأيام ما عدا يوم الأحد، يا الأحد يا التاني ما بعرف، على اسم محاضراتي بجامعة التانية. فلذلك دروس شغلة ما فهمتها اسأل عنا مباشرة، لا تستحي، شغلتك إنك تتعلم وشغلت إني علمك. أنا ولا تتأخروا على المحاضرة مرة تانية. طيب الصمة الخثرية هي صمة أكبر لأن معالجة الإصبع الأزرق، هي معالجة محافظة. شو يعني معالجة محافظة؟ يعني بدي أعطيه موسعات أوعية ومميعات، في حال الفشل وتموت الإصبع بتر للإصبع، حصل عظيم. الصمة الخثرية هي صمة أكبر بتكون مكونة من الصفيحات أو الكريات حمراء، ممكن تنطلق إلى المحيط وتعمل لي نقص ترويحات بالطرف اللي راح ناخذه بدرس مستقل لحاله. طيب الدوران المعاود الجانبي. الدوران الجانبي المعاود هذا شو بصير؟ إذا أنا عم بتطور عندي الانسداد شوي شوي. طيب الدم بده يجي ما بصير يعني انترك بيوشي. فبده يجي لي أنا من ما قبل التضيق أو الانسداد إلى ما بعد التضيق. بتطور عندي شيء مسارب جانبية عبارة عن شرايين صغيرة تتطور بتنقل الدم من ما قبل الانسداد إلى ما بعد الانسداد أو من ما قبل التضيق إلى ما بعد التضيق. هاي بسموها المسارب الجانبية المعاودة. وعادة بيكون الضغط فيها أعلى من الضغط الشرياني لأنه ليه؟ لأنه هي ضيقة الأساس فسرعة المقاومة فيها أعلى. طيب هلأ إمتى تظهر الأعراض؟ سؤال وسؤال مهم جدا. متى تظهر الأعراض عند المريض؟ بتبلش يصير مثلا عنده عرج متقطع أو يتطور حالة جدا. بثلاث حالات سجلن عندها اكتبين هن بالنقاط. ولكن انت لحتى تعرف هذا السؤال. واحد عندما يحصل تصلب عصيدي على مناشئ هذه المسارب الجانبية نفسها هي بتتصلب او عندما لا تتطور بشكل كافي ما عندي كمية كافية تطوري عند هدول. وثالث شغلة بتظهر فيها الأعراض لما يكون في عندي إصابة على أكثر من مستوى. هلا أنتوا ما فهمتوا شو هذا أكثر من مستوى؟ أنا بفهمك. فوق الرباط الإرمي هو المستوى الأول مستوى البطن. المستوى الثاني أو بنسميه الطابق العلوي. الطابق المتوسط هو مستوى الفخذ عند الركبة. الطابق السفلي هو تحت الركبة. فإذا لما يكون في عندك إصابة على مستويين حكما بدها تتطور عندك الأعراض. إذا تصلب عصيد المسارب الجانبية، عدم تطور المسارب الجانبية بشكل كافي، وجود إصابة على أكثر من مستوى. تذكروا تماما إنه الألم أثناء الراحة الإخفاري ما بيصير إلا ما يكون في عندك مستويين مصابين. شو عندي انا دوران معوض جانبي ممكن يصير؟ بتطلع اذا كان في عندي انسداد انا بالشريان السباتي بمنشا الشريان السباتي الباطن، مين بيعوض عنه؟ السباتي الصاهر بيعطيني انا ترويه بالمصادرات الجانبيه اللي بتصير باتجاه الباب. طيب اذا كان في عندي انا انسداد بالجمله الابهريه الحرقفيه، طب مين بده يعوض لي عنها هاي؟ بيعوض عنها الشريان الحرقفي الباطن تجي من طريق الشرايين التطنيه والشريان السدي الباطن. السدي الباطن من خلف القصفي عند اثنين بتفاغروا مع الشرسوف العلوي، الشرسوف العلوي بتفاغر مع الشرسوف السفلي وبصير في عندي انا دوران جانبي معوض. طيب اذا سكر عندي الاس اف اي الشريان الفخذي السطحي مين بده يعوض عنه؟ الشريان الفخذي العميق. طبعا انتم حافظين تشريح اكيد. الشريان الفخذي العميق في له جزئين، الجزء السيركمفلكس المنعكس وجزء السواقب البرفوريتورز. فجزء السواقب هو اللي بنزل لتحت بتفاغر وبيعطيني انا دوران الى ما بعد الاس اف اي للشريان المقبضي. طيب اذا سكر عندي الشريان المقبضي مين بده من وين تجي الاوعيه الجانبيه؟ بدها تجي الاوعيه من الجينيكوليت ارتريز الشرايين مع حول الركبه تعطيني من ما من فوق المقبضي للفروع للترايفوركيشن. شو ترايفوركيشن؟ هو التفرع الثلاثي اللي بيعطي الانتيريور تيبيال الصنبوب الامامي بوستيريور تيبيال الذي بنقول له بي تي، هذاك بنقول له اي تي اللي هو البوستيريور تيبيال الصنبوب الخلفي، والبيرونيال بي اي اللي هو الشظر. عوامل الخطورة اكيد اخذتوها بالقلبية عوامل الخطورة. طبعا مو بس هدول الخمسه، لسه في ثلاثه فوق. شو هن؟ تدخين، الداء السكري، ارتفاع شحوم الدم، ارتفاع التوتر الشرياني، وجود قصه عاليه للتصلب عصيدي اضافه الى العمر، وارتفاع الهايبر هوموسيستيميا ارتفاع الهوموسيستين الدم وارتفاع فيبرينوجين الدم. هدول عوامل خطوره ثمانيه اللي بيكونوا موجودين. طبعا اذا بدي اجيب لك سؤال سخيف بقول لك عدد لي ثلاث عوامل الخطوره مثلا وانت نايم بتعدد له بتاخذ خرس على ما اعمل هالعب السوداء هيك. طيب بنلاحظ هاي عباره عن عصيده او عصيده متقرحه او عصيده معقده. فاذا هاي من نموذج المعقد، هاي مستأصلة من شان السبات الباطن، بنلاحظين كيف موجود فيها نزف، كيف عندي القرحه موجوده بعد. طيب هلا شو المشعرات اللي بتقول انه هالعصيده اللي موجوده غير مستقره؟ في عندي اربع شغلات بتقول انه هالعصيده غير مستقره. واحد، ترقق الغشاء الليفي او الطبقه الليفيه تبعه، الغطاء اللي فيه بصير ايه معناه يقرب سنابينج، ينقرض ويطلع ينطلق باتجاه المحيط. اثنين، الليبيد كور المحتوى الشحمي عم يزيد. ثلاثة، الانترا بليك ترومبوزيس حدوث خثار ضمن اللويحة العصيدية. أربعة، الماكروفاج انفلتريشن زيادة الارتشاح بالبالعات، كتروا البالعات اللي هم هم هم عم ياكلوا الكوليسترول. فهي معناته عندي هالعصيدة غير مستقرة، فهي ممكن انها تعمل لي مشكلة عن المريض. طيب هلا كلمة الآفات الشريانية بالأطراف السفلية معناته احنا بدنا نحكي من تحت الرباط الإرهابي، هلا بدنا نحكي على الشريان الفخذي على المقبضي ولتحت الفروع الثنائية. طيب أول شيء بنبلش بالشريان الفخذي السطحي، هو الأكثر شيوعا بيصير فيه التضيق الشرياني، ويصاب عادة بمنطقة قناة هانتر. قناة هانتر وين قاعدة؟ بهالمكان، قناة هانتر بحدة من الوحشي الكوادريسيبس فوميريس اللي هي مربعات الرؤوس، بيجيها من ورا مين؟ الأدكتر ماجنوس والأدكتر لونجوس، شو هن المقربة الكبيرة والمقربة الطويلة. بيجيها بشكل جانبي بيغطيها السارتوريوس اللي هي الخياطية، وبيغطي الخياطية من الجهة الأنسية الكراسيليس، شو هي الرشد. طيب إذا بهالمكان هذا منطقة قناة هانتر هي الأكثر إصابة بالاس اف اي، تتضيق بتسكر بعدين بتخسر كل هذا لفوق لعند تفرع الفخذي الأصلي لفخذي سطحي وفخذي عمي. طيب الفخذي العميق، تذكروا ان الفخذ العميق ما بينصاب بالتصلب العصيدي الا عند منشأه فقط، اما بقيه الشريان بضل نظيف مثل الليره. حلو هذا الحكي، ولكن فقط عند مرضى الداء السكري بيصير في اصابات شديده بالفروع، بفروع الشريان الفخذي العميق، خاصه الفروع المتقدمه البعيده للشريان الفخذي العميق. إذا لا يصاب إلا بالداء السكري. المقبضي، المقبضي ممكن إنه يصاب بالتصلب العصيدي، ممكن عند الشباب إنه يصاب بشو؟ بانحشار البوبليتال انترابمنت، انحشار المقبضي، أو كيسات غلاف الشريان الادفنتيشال سيس. هلا بشوف شو هدول. الزنبوبي عادة بينصاب عند كبار السن، وعند المصابين بالداء السكري بصير في عنده تكلس، بصير شريان قاسي ومثل البوري، وما بقدر يعني ما بتقدر انك انت تضغطه للشريان. طيب هاي تصنيف الانحشار المقبضي، راح نشوف التصنيف احنا على الصوره. بنبلش الصوره من على اليسار، اول وحده على اليسار. الصنف الاول تايب 1، الشريان المقبضي بيكون ماشي بمسار الطبيعي، ولكن بيجي عن الرأس الأنسي للعضلة التوأمية gastrocnemius، عند الرأس الأنسي للعضلة التوأمية بنحرف مساره بيجي للأنسي منها. إذن هذا التايب 1. التايب 2 هو ماشي بشكله الطبيعي، أخذ الأناتومي كورس تبعه، ولكن شو بصير؟ البطن الأنسي للعضلة التوأمية بنغرس بشكل أكثر وحشية. يعني المشكلة مو بالشريان، هو المشكلة بالبطن الأنسي للعضلة التوأمية، هو اللي راح باتجاه الوحش. تايب 3 بيكون في عندي أنا استطالة موجودة عضلية ان البطن يكون سي العضله التواميه للراس الانسي باتجاه الوحشي، فبضغط لي الشريان بالمكان. التايب 4 بيكون في عندي انا البوبليتياس، العضله المقبضيه ممكن تكون موجوده وهي عماله تضغط الشريان، او بيكون في عندي انا استطالة ليفية باند ليفي هو اللي عماله بيضغط الشريان. هاي بنطلع هون الصورة، وقت اللي تكون الركبة متنية بنلاحظ شايفين هاي وقت تكون الركبة متنية ما في عندي توتر أنا، فبضل الشريان سالم. أما لما يشد رجله بشكل جيد يوقف بانتصاب، فشو صار في عندي أنا؟ قطع الشريان بهذا المكان. الحبلة الحمراء وين موجودة؟ المطاطة الحمراء على الشريان، والزرقاء على الوريد، والصفراء على العصب. حصل لحتى ما نتوه. فهون المطلع هذا الشريان، هون الشريان تم قطعه، استخراج العصيدة، شايفين عصيدة الصفراء الموجودة استخرجه، بعدين تم إجراء طبعا وعيد الكورس السوي تبعه، تم إجراء المفاعرة عليه. كيسات غلاف الشريان ممكن تتظاهر بثلاث شغلات. شلون مثلا؟ ممكن تكون بشكل مسنن مثل السيف المنحني او مثل الهلال، عماله بتضغط بشكل جانبي. ممكن تكون بشكل الساعه الرمليه محيطه في الكامل. ممكن تغلق الشريان بالمطلق. بتطلع هون لاحظين شكل الكرسم، شكل الهلال، مضغوط الشريان هون. بعد العمل الجراحي وزيرة الكيسة رجع فتح الشريان. بتطلع هون كذلك الأمر، هدول المريضين مختلفين، شايفين كيف بقيان الشريان يا دوب شيء يمشي. هاي السواد اللي موجود هون، هذا السواد هو الكيسة، والخط الابيض هو ما تبقى من الشريان الناشئ. هون هذا مريض ثاني ولكن منظر جانبي، جاي الكيسه من الخلف، فملاحظين هذا خط الشريان اللي ماشي، وهذا السواد هون هو كيسه غلاف الشريان. طيب هاي كيسه غلاف الشريان موجوده، في لها ستوك، في لها عباره عن الزائده موصوله وين؟ داخله على المفصل الركبي. فبيتم قطع على هي الزائده، قطع، بعدين بيتم استئصال غلاف الشريان، ثم بيتم تسليكه بهالمكان هذا. هاي كيسة غلاف الشريان مفتوحة، بعد الاستئصال رجع الشريان لوضعه السليم. مظاهر السليم. طلع بجراحة الأوعية بما يتعلق بالآفات الشريانية عندكم ثلاث بلاوي لا رابع لها. أول وحدة العرج المتقطع، ثاني وحدة الألم أثناء الراحة الإقفاري، ثالث وحدة المواد. نقطة انتهى، خالصين. إذا ثلاث شغلات، كل ما تطورت الأمر باتجاه الأسوأ كل ما انتقلنا للمرحلة اللي بعدها، أخفها العرج المتقطع، بعدين ألم أثناء الراحة، بعدين المواد. طيب العرج المتقطع بالتعريف هو ألم يصيب المجموعات العضلية الكبيرة بعد آفة شريانية. يعني إذا أنت صار في عندك ألم بالإلية أثناء المشي، عرج متقطع بالإلية، معناته المشكلة وين عندي أنا؟ يا بالأبهر يا بالحرقه في فوق. طب إذا كانت المشكلة عندي عرج متقطع بالربلي، صار عنده وجع بالربلي، معناته أنا في عندي مشكلة وين؟ بالفخذ. قد تكون مشكلة بالأعلى. هذا الحكي يعني فيه له أبعاد كتير، ما رح نحكي بتفاصيله إلا لما تجي دورة. طيب العرج المتقطع عادة بيمشي المريض لمسافة معينة، مثلا مشي 200 متر، بعد 200 متر وصل لدرجة ألم شديد مع الإيدين، وقف، برتاح عدة دقائق، يختفي الألم تماما، بيرجع بيمشي نفس المسافة بيرجع الوجع. فإذا هذا العرج المتقطع الوعي. طيب سؤال، ما هو تعليل حدوث العرج المتقطع والألم أثناء الراحة والمواد؟ سؤال هذا وسؤال قوي جدا. طيب يعلل حدوث العرج المتقطع بعدم كفاية الدوران الدموي أثناء التمارين الرياضية وأثناء الجهد. كمية الدم ما أنا كافية أثناء الجهد ولكن كافية أثناء الراحة ما بنوجيع. طيب يعلل الألم أثناء الراحة بعدم كفاية الدوران الدموي لتحقيق الحاجات الاستقلابية أثناء الراحة. ماشي؟ المواد يعلل بعدم كفاية الدوران الدموي للمحافظة على حيوية الأنسجة. ما له كافي المحافظة على الأنسجة. إذا هذا وقت نقول لك علل حدوث كذا وكذا وكذا بيجوا ثلاثة مع بعض، هذول سؤال واحد خمس علامات. بتعلل طبعا ليش ثلاثة؟ أنا دائما تخلي معك أنت فضاء. عفست لك بواحد، جاوبت واحد بعطيك علامتين عليه. أحسن ما أعطيك علامة ونص. طيب نكمل. التطور الطبيعي للعرج المتقطع هذا عادة بيكون مانو خطير العرج المتقطع، ولكن 10% خلال 10 سنوات ممكن ينتهوا ببتر أو تتطور حالتهم باتجاه الأسوأ. طيب البقية، ليش البقية يعني الحياة ليش 73% بعد 5 سنوات 33% بعد 10 سنوات؟ لأنه الداء العصيدي يا شباب لا يصيب بس الأطراف، الداء العصيدي يصيب شرايين الجسم كلها ومنها شرايين القلب. هالبقية هاي لها علاقة بالبلاوي القلبية. فهمنا ليش بيكون هيك؟ إنه التصلب العصيدي تصلب شامل لشرايين الجسم. طيب الألم أثناء الراحة، الألم أثناء الراحة عبارة عن حالة مهددة للطرف. 85% من الحالات خلال 5 سنوات ينتهوا ببتر كبير. كلمة بتر كبير تعني بتر تحت الركبة أو بتر فوق الركبة. طيب المواد بيصير في عندي تموت، التموت قد يكون رطب وقد يكون جاف. كلمة جانجرين رطب يعني صار في انتان عليه، صار رطب عم ينس. أما الجاف مثل المومياء، موميفاي بينشاف وبيهر لحاله. طيب إذا فظهور القرحات بالأصابع هي من علامات المواد، فهي حالة مهددة للطرف مثل الألم أثناء الراحة. يجب أن يتم إعادة التروية إن أمكن عند هدول المرض. فلما ناخذ قصة سريرية لازم نعرف احنا بالعرج المتقطع، نميزه عن العرج المتقطع العصبي اللي بيكون في عندي آلام ظهرية تنتشر على الوجه الخلفي للفخذ باتجاه القدم، ممكن تترافق مع خدم او نبل موجود ما الى علاقة بالمشي او بالحركة. هاي الآلام. الألم أثناء الراحة، الألم أثناء الراحة عادة يميز بحدوث ألم بالأصابع والقوس الأخمصية للأمام. هذا الألم أثناء الراحة يتفاقم برفع الطرف للأعلى. يعني بس إجا مريض بده ينام على التخت ورفع رجله آخر رجلي فيق طول الليل. فشو بيساوي المرضى هدول؟ بدلي طرفه خارج السرير، بكون مدندل لتحت حتى يقدر ينام هذا المريض. طيب المواد كذلك قبل شوي حكينا عليه، عوامل الخطورة. عوامل الخطورة كثير مهمة إنه إحنا نعالج عوامل الخطورة. أهم ما ممكن نسيطر عليه مين؟ التدخين. التدخين لازم نعرف إنه تدخين سيجارة واحدة ينقص التروية بالأطراف لمدة ساعة، طبعا بشرايين الكلية وشرايين القلب وإلى آخره. طبعا هذا الحكي ما أنا مكتوب عنكم المنطقة. فإذا تدخين سيجارة واحدة ينقص التروية بالأطراف لمدة ساعة، فلازم حش سجاير طول النهار، فقاعد هذا بحالة نقص تروية مزمنة طول النهار. طيب طبعا السكري ممكن تضبطه، ارتفاع الشحوم او الكوليسترول ممكن تعالجه، ارتفاع توتر الشريان ممكن تعطيه معالجه كذلك الامر. هدول لهم علاقه بالانذار البعيد. للمريض. تقييم قلبي رئوي. هدول المرضى مثل ما حكينا التصلب العصبي عبارة عن شيء منتشر. فلذلك لازم تتحرك آفة قلبية عندهم. هل في سوابق احتشاء؟ في خناق صدر؟ في خصور قلب احتقاني عند هذا المريض؟ في مشاكل أخرى موجودة عنده مثلا؟ في رجفاء وزيني ممكن إنه يطلق لي صمات يعمل لي مثلا الدقسوي حاد الطرف؟ فإذا هاي بدي أدرس إذا الحالة القلبية ممكن يلزم إجراء اختبارات جهد، اختبارات قسطرة قلبية وتفر أي شيء. المهم إنك أنت لازم تدرس الحالة القلبية تبع هذا المريض. رئويا لازم تنفي وجود آفة رئوية سادة مزمنة COPD عند هذا المريض. ممكن تلجأ لإجراء وظائف رئة. كل هذا الحكي يؤخذ بعين الاعتبار. ليش بنساوي هذا الحكي؟ لأن هذا المريض إذا أنت تحطه على بروجرام المعالج الجراحي لازم يكون قادر على تحمل العمل الجراحي. العمل الجراحي ما هو عمل جراحي كبير، ما هو عمل جراحي صغير. خاصة إذا أنت بدك تشتغل على الأبهر والحطفيين أو الفخذيين. ليش كبير؟ لأنك بتفتح البطن من ناتئ الرهابة للعاني. فتح البطن كاملا حتى تساوي هذا الإجراء. طيب تقييم عصبي. هدول المرضى لازم نقيمه عصبيا، خاصة المرضى السكريين. اختبارات اللمس الخفيف، اختبارات التمييز بين النقطتين، two-point discrimination. بدك تفحص عندهم كذلك الأمر الأعصاب القحفية، سواء حسية أو حركية. حافظين الأعصاب القحفية؟ ورشة بكل بساطة عبارة عن بيتين شعر. شم البصير محركا في عينيه، فبكى اشتياقا للثلاث التوأم، فتحرك الوجه ليسمع بلعه، متجاهلا شوك اللسان في الفم. خالصين. هذول 12 واحد. الشم هو الواحد، البصر 2، محرك العين 3، الاشتياق هو البكر نفسه، المثلث التوأم 5، بعدين محرك العين هذا المطعم السادس، الوجه السابع، ليسمع السمع الثامن، البلعوم اللسان التاسع، الشوكي هو متجاهلا، تجاهل هو المبهم، شوكه الشوكي هو نفسه اللاحق، وبعدين اخر واحد هو اللسان. طيب تفحصوه كله السلام. تقييم البلوي. هذا الزلمه اللي عنده بلوي وعائيه اذا بدك تعمل له تصوير ما بتقدر تعطيه ماده صغيره ويكون في عنده قصور كليه. بدك تعمل له بلوي دمويه كرياترين تتاكد من وظيفه الكليه، في عنده اعراض قصور كليه ولا لا، ولا بعدين بتصوره من هون ببنشر من هون ببنشر معه التجمع. طيب ملاحظين؟ فهي المريضه ما بتقدر تنام لحتى تدل الطرف باتجاه الاسفل مع الجاذبيه الارضيه. او كيف بتغلبوا هذا الشيء؟ اما بتدليل الطرف او بالمشي البطيء حتى يجيبوا ترويه مع الجاذبيه. طيب هلا خلصنا القصه، نيجي على الفحص السريري. الفحص السريري كذلك الامر بدك تعمل تقييم عام مثل ما حكينا دراسات القلبيه والرئويه والى اخره. بينما نيجي للتقييم الخاص بالغائب الخاصه. انت شو بيهمك بالتقييم الغائب الخاصه؟ النبض. لما انت تقيس نبض شو بتقيم فيه؟ اصابعك 3 شو عم تساوي هدول هون؟ واحد بشوف السرعه، واحد بشوف الانتظام، واحد بشوف الامتلاء. فاذا هدول هي انت بتقيم هذا الشيء. فانت النبض بدك تعرف لي هالنبض غائب ولا ضعيف ولا طبيعي ولا زائد ضخم. الضخم معناته في قم دم بالمكان. الضعيف او الناقص او اللي مالك قادر معناته في عندي مشكله ناقص ترمي موجوده بالمكان. بيلحق النبض النفخات. سماعتك معك. اذا انت في عندك تضيق مثلا موجود باسفل الاذن وقت اللي تحط سماعتك بعض التضيق وقت اللي يصير في تضيق بتزداد السرعه. وقت اللي تزداد السرعة شو بصير؟ تسمع صوت نفخة. فأنت بتحط سماعتك، سمعت نفخة معناته في عندك مشكلة. حطيت سماعتك على الفخذي، سمعت نفخة في عندك مشكلة بالحرقفي. وهكذا، دا دائما في عندك مشكلة بالمكان السابق. هلا مندور على القرحات الإقفارية إذا كانت موجودة مع جو دخلنا بمرحلة المواد. عادة بتكون ليش بنسميها ثاقبة؟ لأنك كأنك ماشك مشرط أو سكين وقاطع قطر، حواف حادة وواضحة وبتكون ما فيها تروية ومؤلمة بشدة. على هذاك فوت بس لا تأخر مرة ثانية. طيب علامة برجر وعلامة غروب الشمس أو السانسيت ساين. علامة برجر هي الشقوق بالرفع، الإمرار بالتدلي هي السانسيت، علامة غروب الشمس أو الإمرار بالتدلي. وقت اللي ترفع الطرف أنت باتجاه الأعلى، هذا المريض بيصير رجله مثل رجل الجثة. شايف جثة زمانها؟ إذا شايف شايف، إذا مانك شايف معك معك بتشوف. بتكون شاحبة مثل الشمع. وقت اللي بتدليها لتحت بيصير بيربل، لون أحمر أرجواني. هاي علامة غروب الشمس. شو في عندي شغلات تانية؟ طبعا هاي العلامة مثل ما حكينا تعبر عن نقص تروي مزمن شديد بالطرف. يعني إذا جبت لك الصورة هلا بدها تجي بعد شوي وقلت لك عن ماذا تعبر؟ بتقول لي عن نقص تروي مزمن، لكن سالي كلمة شديد عليها نص علامة. تبدلات اكتزائية، شو بصير تبدلات اكتزائية؟ بصير في عندي أنا ضمور بالجلد، الجلد بصير لماع، بتهر الأشعار من عليه للجلد، الأظافر بصير شو؟ متسمكة وناقصة النمو. طبعا تخيل أنت إنه هلا هي شاحبة، هي بال يعني تخيل يعني أنا عم بتخيل. ليش عم بتخيل؟ لأنه في عندي فرق أنا باللون بين هون وبين هون بين الفخذ. لاحظين الفرق نوعي. هاي احمرار بالتدلي، في فرق باللون بين هون وبين هون. هاي أكثر احمرار، لاحظين بالاحمرار الأحمر هي الاحمرار. طيب هلا هاي واضحة، هاي علامة برجر بالرفع، كيف صارت القدم شمعية الشكل شمعية اللون. هاي شلون احمرت، لاحظين اللون، شايفين الركبة شايفين اللون هذا الأحمر. هاي كلياتها احمرار، هاي علامة غروب الشمس. بتكون غروب شمس أكثر من هيك، هذا غروب شمس على الأخير. ففي عندنا نقص تروي شديد في هذا الطرف. طيب طيب في صورة ثانية. مين الأبضاي اللي بده يروح يذكرهم إنه في ناس عايشة هون بالمدرج؟ عشان المحاضرة، مشان شغلنا نودي. حتى من كل فلسعة ما سمي حد. التشخيصية لازم يكون فيها. هالإجراءات التشخيصية في نوع منها غازي ونوع غير غازي. الغازية هي الجارحة بنسميها لأنك بدك تتداخل على الشريان. والغير غازية هي الغير جارحة. طيب شو هي هذه الإجراءات؟ هالإجراءات أول شيء في عندي أنا الضغوط الشريانية القطعية. أنا بقسم الشرايين لعدة قطع. بسميها أنا مثلا القطعة الحرقفية الأبهرية الحرقفية. كيف باخذ الضغط فيها أنا هاي؟ بحط جهاز الضغط في أجهزة ضغط خصوصي بأعلى الفخذ. في عندي القطعة الفخذية. برافو. في عندي القطعة الفخذية، فكذلك الأمر بحط أنا جهاز الضغط تحت الركبة. طب إذا أنا بدي قيم الـ SFA لحاله، وبحط جهاز الضغط أعلى الركبة تماماً، فبقيم الـ SFA لحاله. بس هذا كلياته ضمن القطعة الفخذية. بعدين في عندي القطعة المقبضية، اللي هي القطعة المقبضية بتقيم لي الفخذ كاملة، ولكن إذا بدي بس الـ SFA بكون فوق الركبة. القطعة الكاحلية بتقيم لي شو؟ الشرايين الثلاثة الرئيسية البوستيرير تيبر والأنتيرير تيبر والبيرانيير. طيب في عندي آخر واحدة هي القطعة الإصبعية. إيه في جهاز ضغط بتحطه على الإصبع؟ بتقيس ضغط الشريان اصبعي كذلك الامر فيه. طيب عاده بوضعيه الاستلقاء لازم يكون الضغط اللي موجود تحت مثل الضغط العضدي او اعلى منه، ولكن هلا بدنا نتذكر شغله كثير مهمه. اذا انت ما بين هذه القطع او المستويات اللي حكينا عليها، اذا بين مستوى ومستوى انخفض الضغط بمقدار اكثر من 20 ملم زئبق، فمعناته انا في عندي مشكله بفوق هذا المستوى. اذا مجرد الانخفاض اكثر من 20 ملم زئبق معناته في عندي انا مشكله بهذا المستوى. يعني على سبيل المثال اذا اجيت انا اخذت الضغط القطعي اخذته باعلى الفخذ طلع 130 متر العضدي، نزلت لتحت انا اخذت على الناحيه المقبضيه اخذت الضغط عم طلع الضغط عندي 90، الفرق قد ايه؟ 40. فاذا انا في عندي مشكله، قد تكون هذه المشكله على الشريان المقبضي او على الشريان الاس اف اي الفخذ السطحي. طب اذا بدي اكون مور سبيسيفيك اكثر تحديدا باخذ الضغط فوق الركبه، اذا ما طلع في شيء معناته مشكلتي انا من تحت، اذا طلع في شيء معناته مشكلتي من الاس اف اي. ماشي؟ هلا في شيء بنسميه المشعر الكاحلي العضدي. المشعر الكاحلي العضدي هو عباره، هذا سؤال محتمل حصل لا تقولوا ما نبهكم. المشعر الكاحلي العضدي هو نسبه انك تنسب المشعر بالكاحل على العضو. انت لما تنسب هذول على بعض تطلع معك شيء بنسميه المشعر الكاحلي العضدي. طيب هلا يقسم بحسب الحاله المرضيه او الحاله الصحيه للطرف اربعه اقسام. هذول الاربعه اقسام راح يجوك سؤال الاربع اقسام. واحد، اذا كان المشعر الكاحلي العضدي اكثر من واحد، اكثر او يساوي الواحد، فهو طرف طبيعي ما في مشكله. انت اساسا ما لازم تتوه فيهم لانه البلاوي اللي عندك هن ثلاثه، يا عرج متقطع يا اثناء الراحه يا مرض، احفظهم خلصت. فيا طرف طبيعي يا عرج متقطع يا اثناء الراحه يا مرض، بس صفي انك تعرف شو تعرف النسبه قديش. اذا اكثر واحد او اكثر طبيعي، اذا نص 0.50 لل0.99 فهو عرج متقطع. لحتى تتذكر قول نزلت النص انا من الواحد للنص. طيب ألم أثناء الراحة من 0.20 لل0.49، طبعا مو 50 قبله تحت لل0.49 مواد تحت 0.20. حفظتهم جاوبتهم أخذت 5 علامات مدرجة. طيب شو عندي مصادر الخطأ هون؟ أنا مصادر الخطأ إنه يصير في عندي أنا في مرضى بيكون الربلة تبعيته كبيرة عضلية، ففي عندي عدم تناسب بحجم الربلة، فممكن تعطيني قياسات خاطئة. عادة الربلة الطبيعية بتكون 1.2 من قطر الطرف على مستوى الركبة، بتكون أكبر 1.2% تقريبا. طيب هلا ممكن يصير في خطأ كذلك الأمر بالمرضى اللي متكلسة شرايينهم، المسنين والمرضى السكري، بيكون الشريان مثل الأنبوب، قد ما انضغط عليه بجهاز الضغط رح يعطيه قياسات كاذبة. هلا في بعض الاحيان اذا انت مريض عنده عرج متقطع، معناته العرج بتاعته الالم بيصير امتى؟ اثناء المشي اثناء الجري. طب انا قمت اثناء الراحه عملت له المشعر كاحل عضدي واخذت لي قياسات طلع طبيعي، طبعا بتطلع طبيعي اثناء الراحه، مو من بركته على الجهاز التلميع انا خليه يعمل اختبار الجهد، بس قال لك اي وقعت رجله طحوا والضغط، بتلاقي شو صار عندك انت؟ نزل الضغط بشكل دراماتيك، نزل لحتى صار فوق ال 20% 0.2 او فوق ال 20 الضغط. كلمه فوق ال 20 يعني افرض الضغط مثلا بالعضد 130 بصير عندك الضغط بالنهايه 30، هذا القصد فوق ال 20، مو نزل 20 فوق ال 20 يعني نزل تحت على الاخير يعني. فهذا معناته في عنده مشكلة عرج متقطع هذا المرض. هلا في عندي موجات، الموجات القطعية ممكن نحللها تعطيني نوعين من الموجات، موجات الدوبلر اللي بتسمعوا فيها او بسموها الايكو دوبلر او الدوبلكس، موجات الدوبلر وموجات حجم النمط. موجات الدوبلر هي عبارة عن موجات ثلاثية الطور، لتحت لفوق لتحت. هاي الموجة ثلاثية الطور معناته الشريان هيلثي صحيح. متى ما بلشت تصير أحادية الطور معناته هذا الشريان مريض. طيب موجة حجم النبض، موجة حجم النبض كذلك الأمر عبارة عن موجة بالانقباض بالشكل هذا، تطلع لفوق بالانقباض بالانبساط، عبارة عن تثلم ثنائي. إذا هيك تثلم ثنائي، متى ما صار هذا المريض في عنده نقص تروية يغيب التثلم الثنائي وبتنخفض هي تروية الضغط الانقباضي، تخف لتحت تصغر. طيب ما بعرف مبين عليكم؟ ما مبين؟ ولا شوي حرام يعني هاي الصور، لأنه في منا تجي أسئلة. جيسي. المرة الجاي نفس الفيلم. فيش نفس الفيلم وفي شغلات إضافية. طيب. عاد نجي من الصور دكتور. طيب. نجي. بنشرح عليها هذا المخطط زمان إجى بفحص. المخطط اللي بعده. الأصل بهذا الموضوع. أنت تجيك السؤال قصة مرضية. شايفين؟ القصة المرضية بيقول لك هذا المريض مثلا بيشتغل كذا كذا، أجري له التصوير التالي فأظهر الحالة التالية. هلا أنا وقت اللي بطلب منك تطلع، بطلب منك أنا رجل واحدة من رجلتين، يا اليمين يا اليسار، تطلع عليها مثل الرجل بتشوف عادة بيكون كاتب لك الضغط البريكيال أو الضغط العضلي فوق لحتى تعرفه، وتحت كاتب لك عن كل مستوى من المستويات قديش الضغط، وحاطط لك المشعر الكاحلي العضلي. هلا بقول لك انا مثلا هالمريض هذا شو تتوقع يكون عنده؟ فانت بتطلع من المشعر الكاحلي العضلي الموجود، بس ان اطلعت بين 0.50 و0.99 بتقول لي هذا عنده عرج متقطع. شفته نازل لتحت مثلا تحت 0.5 بتقول لي هذا اثناء الراحه، شفته تحت 0.2 هذا فانت عرفت التشخيص. بس بقول لك انا سؤال ثاني، انه وين المستوى انت بتتوقع الاصابه؟ فانت بتطلع بين المستويات، طلع المستوى اللي تحته قديش الفرق بيناتهم، اكثر من 20 ولا لا؟ متى ما كان اكثر من 20 بتقول لي مثلا اصابه عن مستوى عن الشريان المقبضي او الشريان مثلا الفخذي بالشكل هذا. رغم ذلك هدول بدنا نحاول نشوف لنا طريقه، بدي اشرح لكم عليهم شرح مباشر يعني لحتى تقدروا تفوتوا فيهم بشكل جيد. طيب هذا كذلك الامر، هون ما انتم شايفين شيء طبعا، هاي موجات الدوبلر هون موجات حجم النبض بتفرجينا كمان قياسات، وحاطط جدول للقياسات وين الابر ثاي اللور ثاي البوبليتيا الواو الى اخره ورا بعض. هذا جهاز الدوبلر. الدوبلر عادة وقت تأخذ أنت قياس الدوبلر دائما تدخل بزاوية مائلة 45 درجة. ليه؟ لتجي الموجة الدوبلرية وترتد لحتى أنت تلقط الموجة اللي موجودة. طبعا هاي هي موجة الدوبلر، هاي هي موجة الدوبلر. بين عليكم شيء؟ شوي صغير. هلا إذا توصل للتشخيص أنا بدي أعمل في شيء اسمه تصوير. التصوير عاده بيصير تصوير الشريان الصليب بيصير بطريقه سيلدنجر تكنيك. سيلدنجر تكنيك تدخل انت بمجموعه ادخال مثل القسطره القلبيه. شلون بيساووها؟ مجموعه ادخال عباره عن مثل كانيولا كبيره بتخدر المنطقه، بتعمل جرح صغير بالشفره بتدخل فيها، بتدخل اما بشكل مباشر او بتوجيه لحتى تعرف حاله ثقب الشريان. بتسحب المدحم تبع الابره وبتدخل بعدين السلك الدليل لحتى توصل انت للمناطق اللي بدك اياها، وبتدخل بعدين القسطره التصوير. وقت تصور انت في عندك في اختلاطات تتعلق بهذه الماده الظليله. شو اختلاطات الماده الظليله؟ واحد ممكن يصير عندي قصور كلي عالي المتاج. هذا الحكي بيصير بعد يوم او يومين. هدول المرضى ممكن انه اكثر شيوعا تصير عن مرضى الناقصين الايماء الكبار بالسن، مرضى الداء السكري، ومرضى اللي في عندهم شويه بدايه قصور كلوي، او المرضى اللي اذا انت اعطيت كميه ظليله بكميه اكبر من اللازم. شو ليش ما دارت الوردي؟ ما في حموله. ما في حموله؟ يعني انا الحموله الوحيده هي هذا عباره عن فيلم كبير. هذا اللي بيتكلم وراه كل المحاضره. لا انا اسمع حالا في محاضره مودي تشكل انه بس حموله خفيفه يعني. هلا المهم يلاقوا حل بقول انحليت. فلذلك هذا معناته بدنا نشوف لنا وقت اخر الفتره الصباحيه وطز على الدارج. لأن الأستاذ هو أنتوا سوا بروحوا بيلعبوا الطابة بالله. أنت عم تعمل أستاذ؟ أنا بعرف الفيلم كله يا أخي. بروحوا بوقفوا هيك مثل مساكين فقراء الفنون. بروحوا هيك ما أعرف أنا شو بدهم يحكوا شو بدهم يسووا. ما حدا بيتشكيل. تشبيه كان في التعليم. بعد ما كان دور صباح تقريبا 9 نشوف طريقه معينه انه نقدر ناخذ الدرس. يعني كمان جديد كمان مليان صور كمان التحسس ممكن يتحسس في المقله ماده اليوم. فكيف بنعرف اذا بتحسس القشريات البحريه؟ ممكن تكون بتحسس بالبيت حاله انت بتعطيه كورتيزون، بتعطيه مضادات استامين قبل ما تصير تستعمل ماده دوائيه قليله للتشرد. طب في عندي انا اختلاطات ما تتعلق بالماده الدوائيه، اختلاطات بتتعلق بالشريان. شو هي اختلاطات تتعلق بالشريان؟ اما ممكن يحصل عليه هذا المريض خثار او يصير في عنده صمه عصيبه. انت دخلت بالابريق كسرت هذه العصيبة فتفت تنزل لتحت عم تصوم عصيبة، أو دخلت هاي البطانة وهذا جدار الشريان دخلت انتهيت. وقت اللي دخلت شو سويت؟ ألعت البطانة عن جدار الشريان، إجا الدم من فوق عم يضخ، انسلخت صار في تسلق، تخسر الخط التحتاني صار في عنده خسار. أو ممكن يصير الخسار لسبب تاني. دائما وانت عمالك بتصور كل شوي بالمدحم الموجود بدك تحقن هيبارين سيروم مهبره دائما. ليه؟ عشان ما يصير خثار حوالين مجموعه الادخال. كل شوي بتحقن سيروم مهبره لحتى ما يصير عندك خثار. اذا الخثار سببهم اثنين، يا التسلق يا اما حوالين القصر. طيب مكان البذل، انت سقطت هالشريان مكان البذل شو ممكن يصير؟ ممكن يتسرب الدم يعمل لي ورم دموي، يطلع الدم، إذا أنت عم تصور من فوق طلع أثر على الجلد، ممكن يعمل تموت جلد، ممكن يأثر على الأعصاب موجودة بالمنطقة، يأثر على الضفيرة العضدية مثلا. فهذا الحكي بتضطر إنك أنت تتداخل جراحيا لحتى توقف مسرب الدم هذا. طبعا بتذكر ترى ما كان في عندنا الفيلم هذا، كان في سيل بسموها عبارة عن سدادي بتدخلها طا بتطقها $100 طا بتقصها وباي باي خالص بكون سكرت انتي الفوهة هاي. الشيء الثاني بتشكر عندي أم دم كاذبة. الفرق بين أم الدم الحقيقية وأم الدم الكاذبة، أم الدم الحقيقية تتكون من كامل طبقات جدار الشريان، أما أم الدم الكاذبة فتتكون من النسج المحيطة، جدارها ما له جدار حقيقي. طبعا هاي ممكن الأم الدم الكاذبة إذا كانت أكبر من 2 سم بالقطر ممكن تكون معرضة للتمثل. طب كيف بدي أسيطر على الوضع هذا؟ بدخل بالإيكو بالجهاز الإيكو اللي بروح تبعك بصور بعرف أنا وين مكان عنق أم الدم. طبيب الأشعة بيعرف مكان عنق الدم بيكبس عليها بضل شي ربع ساعة كابس عليها فبصير في عندي خسارة أنا بهالمكان هذا بتتخسر ضمن أم الدم الدم اللي موجود خلاص نكون حلينا المشكلة. ما نحلت هيك بدك تدخل جراحية لحتى تسيطر على الموضوع. طيب في عندي كذلك الأمر تصوير قوية بالرنين المغناطيسي كذلك أمام هي وسيلة غير جارحة تعطينا تشخيص ولكن ما أنا تداخلية هاي ما بتقدر تعالج فيها بتشخص بس بدك تعالج بدك واحد خبير بالقرايب هاي الشغلة. طيب هلا العلاج عادة بنبلش احنا عادة بالعلاج الدوائي. العلاج الدوائي بيشمل واحد تعديل عوامل الخطورة عند هدول المرضى، اثنين تمارين المشي المتدرج وخاصة عن قطع العرج المتقطع، ثلاثة هذا سؤال إعطاء البنتوكسيفيلين يعني إعطاء البنتوكسيفيلين موجودة بالنقطة كلها موجودة. ثلاث شغلات تعديل عوامل الخطورة تمارين المشي وإيش كمان والبنتوكسيفيلين. البنتوكسيفيلين هذا بيجي للسوق بمليار 400 ملي جرام عادة بتبلش انت طبعا هذه معلومة إضافية لكم يعني هيك ما تسألوا عنها بتبلش ب 200 ملي جرام ثلاث مرات وبترفعها تدريجياً. البنتوكسيفيلين بيأثر على فيبرينوجين المصل بيأثر على الصفيحات وكذلك بيزيد من قابلية الكريات الحمراء على التمعرج بحيث انها تسلق باتجاه أبعاد منطقة لحتى توصل الأكسجين. هدول المرضى لوحظ انه استعمالهم خلال 6 أسابيع ممكن يضاعف فترة المشي. واحد كان عم يمشي 200 متر صار يمشي 400 متر قبل ما يصير في عنده عراج متقطع. فإذا صار هذا الحكي بيستمر على المعالجة وبرفع الجرعات للجرعة القصوى اللي هي 400 ملي جرام ثلاث مرات باليوم. طيب هلا متى يستطب العمل الجراحي؟ سؤال. أو متى يستطب إجراءات إعادة الدوران؟ ليه؟ لأن إجراءات إعادة الدوران تشمل شغلتين، يا إما توسيع بالبوايين شبكات، يا إما إجراءات جراحية. فبنقول إحنا بشكل عام متى يستطب إجراءات إعادة الدوران؟ بكل الشغلات إحنا شو في عنا؟ في عندنا غير الألم المتقطع والألم أثناء الراحة والمواد؟ لا حكماً الألم أثناء الراحة والمواد مستطبق يعني ما بدأ اثنين يفكروا فيها. بس وين الفيلم؟ الفيلم بالعرج المتقطع. العرج المتقطع دائماً المعالجة في دوائية إلا إذا كان معطلاً للنشاط. فإذا الأسباب تكون وين؟ عرج متقطع معطل للنشاط. شو يعني معطل للنشاط؟ واحد بيقرا عدادات كهرباء مقضيه مشي على رجليه من بنايه لبنايه لإقراء. طيب هذا بتركه هيك ولا بدي اعمل له اجراء على الترمي؟ غير واحد مثلا ما عنده نشاط رياضي او ما في عنده شيء قاعد شغله كله مكتبي بهيك حاله بتفيد معالجه دوائيه. والشرط الاساسي عند هدول انه لازم يكون اول شيء مجرب الادويه تعديل عوامل الخطورة والتمارين فاشلة معه بهيك حالة أنا الطاقة اللي يعمله جاء عالي دوران. هلا التداخل عبر الجلد بيركتينيس ترانسلومينال أنجيوبلاستين التصنيع خلال اللمعة عبر الجلد. هذا التقنية تبعه مثل تقنية التصوير ولكن هون النتائج تفرق. إنت تأخذ نتائج مشرفة نتائج جيدة. دائما كلما كانت الإصابة أقرب. شو يعني؟ يعني حطوا في الأصل مثلا النتائج تبعه غير الفخذي، كل ما قربت للمركز كل ما كانت النتائج أحسن. الديورابيليتي أو نسبة النفوذ بتكون أعلى، بقاء لفترة أطول. كذلك الأمل بالآفات القصيرة الضيقة وخاصة المركزية، يعني آفة صغيرة غير آفة طويلة، نتائج هاي غير نتائج هاي، نتائج الآفة القصيرة هي بتكون أحسن نتائج آفة طويلة. طب شو الاختلاطات؟ الاختلاطات مثل هذيك أثناء التصوير ممكن يصير في معصيرية، ممكن يصير في عندي أنا عودة التضيق مرة ثانية بسبب شو؟ ما أنت وسعت وضغطت على البطانة، ممكن هالبطانة كرد فعل بدها تشفى، وقت اللي بدها تشفى بصير فيها فرط تصنع البطانة، وتصير في فرط تصنع بتضيق الشريان. حلته بسيطة، إذا صار خلال سنتين من التوسيع ترجع توسع مرة ثانية مش لحالها. موضوع منتهي. ثالث وحدة هي الخثار. كذلك الأمر مثل ما حكينا، الخثار إما إذا أعمالك الهبالية بالسائل الهبالي المهبرة خلال فترة التصوير أو التصنيع، أو إذا صار في عندك تسلخ أو صار في تسلخ مثلا. التمزق، إذا أنت هاجم مثل الديناصور طا طا طا طا طا عم توسع، طلعت فوق الأربعة لثمانية أتموسفير بانفجر الشريان. طبعا انفجر الشريان بانفجر التمعوض. هذا الشريان أظهر مجموعة بيبي. شفتوا؟ يعني فهاد موسعينهم موسعينهم موسعينهم لفقع بأخير الشريان. طيب المعالجة عادة الاستطبابات حكينا عليها قبل شوي، مضادات الاستطباب. امتى انا ما بسوي شيء جراحي؟ اذا مريض عاجز ما عم يتحرك. طب هذا شو بيستفيد انا اذا انا رجعت التروية؟ مشلول قاعد. فاذا مرضى العجز، مرضى العجز. بعدين الاوعية غير قابلة للاصلاح. اذا انت صورت ما الوقت اللي بدك تصور، بدك تلاقي وعاء محيطي نافذ يستقبل الوصلة اللي بدك تعملها، لحتى شو ضل الوصلة سالكة، ولا بعدين بتساوي وصلة بتتعب فيها وتتخسر الوصلة. اذا ما في وعاء سالك جيد يستقبل هذا الوصلة. مين؟ اذا كان وضع المريض الصحي لا يسمح، يعني تخيل حالك انت بدك تخدره وتعمل له عمليه شيء 4 5 ساعات بجوز يموت على طاوله العمليات. لا خيو بتر له رجله انا ولا بموته. انا فيني ابتر لك اكبر قدم، اكبر شو بدك؟ فوق الركبه تحت الركبه بعمل لك اياها تقدير موضعي. على المحيط بمسك المخدر الموضعي تك تك تك تك تك تك تك تك تك مخدر قص، خلال ربع ساعة بتكون الرجل مقطعية. ده موضوع. فلسالة ما بتعمل طريقة إجراء جراحي قبل. طيب. هلأ. عادة أنت وقت اللي بدك تعمل وصلة، أحسن الوصلات هي الوريد الصافن المقلوب في المكان. شو الوريد الصافن المقلوب بنفس الجهة؟ بتأخذ الوريد الصافي هذا الحكي بالمستوى ما فوق الركبه. ليه؟ لأنه عرض الوريد الصافي بهالمسافة هي أربعه. إذا حصدته للوريد وقلبته بالعكس، ليش تقلبه بالعكس؟ عشان التسامح اللي فيه. فبتقلبه بالعكس فبتأخذ ضخ جيد. ولكن إذا كانت الوصلة اللي تدخل لتحت الركبه، تحت الركبه حجمه أصغر، بصير ديسكريبانسي، عدم تناسب. هالعدم التناسب بهيك حالة بتعمل الوصلة تبعك إنسايتو. شو يعني إنسايتو؟ يعني في المكان، يعني بتقص الوريد الصافن من على من مصبه على الوريد الفخذي، بتشيله من هون بتزرعه على الشريان الفخذي. زرعته على الشريان الفخذي كل شيء فروع جاي على الصافن بتربطها على الطريق. بتدخل بعدين خازع الدسامات اللي بيستعملوه بجراحة القلب، بتدخل خازع الدسامات بتسحبها، بتشقشق كل هالدسامات اللي بتزعل. فوقت اللي يصير ضخ دم ببين عندك الدم طلع وكر باتجاه نهاية الوريد. طيب هلا شو في عنده وصلات ثانية ممكن نستعملها؟ وصلت البي تي اف اي. البي تي اف اي اللي هي البولي تترك فلورو ايتيلين كذلك الامر بالمستوى فوق الركبه بتعطيك نتائج مماثله تقريبا لنتائج الوريد الصافي اللي هي عباره عن 65-80% نافذ خلال 5 سنوات ومع نسبه شفاء 90% بصير بالضبط. طيب هلا طب اذا انا بدي اشتغل لمستوى تحت الركبه نتائج بتصير سيئه اذا بدي استعمل وصله صناعيه بهيك حاله شو بساوي انا؟ بقوم بيجي باخذ قطعه من الوريد طرز الفن بستعمل مع 3 شغلات. واحد ممكن اعمل انا ناسور شرياني وريد صغير. طبعا انتم بتعرفوا تماما ان الناسور متى ما تجاوز 1 سم بيعمل له قصور قلب. متى ما تجاوز طول 1 سم بيعمل قصور قلب. فلذلك بتعمل ناسور صغير. ليش هذا الناسور؟ مشان تحافظ على جريان الهي عم تنفذ باتجاه الوريد، معلش شوي صغيره. مشان تحافظ على الجريان جواتها الوصله هي. الامر الاخر لحتى اثناء تقمض الدم جايتك الوصله على الشريان بدك تزرع على الشريان لما تعمل انت شيء بنسميه التيلر باتش رقعه تيلر عباره عن وريد تفتحه توصله على الوصله من فوق توصله على الشريان من تحت لما توصله انت وقت اللي يصير في ضخ الدم يصير في حنيه بالنص فبصير شو بتضل امكانيه ضخ الدم اسهل او تعمل الميلر كف. الميلر كف كذلك الامر بتجيب وريد تفتحه صار مثله مثل المستطيل بتلفه من هون بتفاغره من تحت هديك مثله مثل الهليلج. طبعا في صور موجوده هون بس عاد ما راح تنشاف يعني. المهم من قصد انه هدول بيستعملوا لحتى تحسن دوران. ف على في شيء يسموه النفوذية الأولية والنفوذية الأولية المساعدة للنفوذية الثانية. طيب النفوذية الأولية هي إنه الشريان ظل سالك هيك لغاية ما بعد كذا سنة وقف عن العمل بدون ما يحتاج أي تداخل عبر الجلد أو الجراح. النفوذية الأولية المساعدة الشريان ظل نافذ ولكن ضعيف اضطرينا ان نساعده مثلا بتداخل عبر الجلد او الجراح ما سكرت هي بس ضعيفه. النفوذيه الثانويه سكرت اضطرينا يا اما نعمل سحب خصله يا اما نعمل توسيع نعمل اجراء جراحي اخر لحتى نسيطر على الوضع. طبعا هذا اللي بسموه الميلاركاف خيلوه هذول صوروا كلهم فرجيكم اياهم باول الجلسه أول الجلسة الجاي 5 دقائق فرجيكم كل الكركبة هذه بسرعة بعدين بلش بالفيديو. طبعا في سانت ماري كمان عبارة عن خبيصة ما بين تيلر وشو اسمه ميلر. دخلني على البيت فهي طيب هاي الشغلات المحتملة هاي الوصلة عبارة عن وصلة كومبوزيت. شو يعني كومبوزيت؟ يعني نصها صناعي ونصها وريد. طبعا بدك تروحي طيب نصها صناعي ونصها وريد فهاي ممكن تكون فلوتينج. شو يعني فلوتينج؟ طافية. يعني انت هاي الوصلة الصناعية وهذا الوريد واصلهم مع بعض وبعدين طرف الوريد واصله للشريان اللي بدك توصله الدم. او ممكن انت الوصله الصناعيه تيجي توصلها على المقبضي. المقبضي ميت بتسكر بتقوم انت بتعمل له ريزركشن يعني اعاده احياء. تفتحه تنفضه من جوا بتعزله تفتحه تزرع عليه هذه الوصله تاخذ وصله الوريد منه باتجاه الشريان هذا. فهي ما نفلوتينج هي ثابته هي مع ريزركشن اعاده احياء ل. طيب الوصل الشرياني جاء هذا اعطيكم هيك علامه هيك سخيفه يعني وهي انك انت بدك تعرف الوصله بتاخذ اسمها من مين؟ من الوعاء المعطي والوعاء الآخذ. فبنسميه احنا، انا بجيب لك بالفحص الوصلة ثلاث وصلات اسمائهم بالانجليزي انت بتكتب اياهم بالعربي. شلون؟ هلا بنعرف شلون لو انه الموضوع استفيد وسهل. اول شيء بشكل عام بدنا نحكي منشا الوعاء المعطي بغالب الاحيان هو الشريان الفخذي. هي ما لها علاقه بالسؤال. بغالب الاحيان الشريان الفخذي. بعدين ولكن الوعاء الاخذ هو بحسب الشريان المفصل عليه. ممكن يكون مرضى السكريين ما عندهم مشكله مثلا فوق، في عندهم مشكله بالمقبضه او الشرايين الزنبوبيه الخلفيه، ممكن انت تاخذ الوعاء المعطي من المقبضه وتعطيه اتجاه الاسفل. هلا بدنا نميز عده شغلات. واحد، وقت اللي يقول فم، اكتبوها بالانجليزي اف اي ام، فم يعني فمران، يعني شو؟ فم. بوب بي لتحت، بي او بي يعني بوبليتيا يعني مقبضي. وقت اللي يقول لك اي تي 1 اي تي 2 اي تي 3 يعني جنب رقم 1 رقم 2 رقم 3 شو يعني هذا؟ هدول الشرايين تحت الركبتين بنقسمهم لثلاث مستويات. الاي تي 1 في الثلث الاول من الشريان الزنبوبي الامامي، الاي تي 2 في الثلث المتوسط، الاي تي 3 في الثلث السفلي. البي تي 1 كذلك، بي تي 2 بي تي 3، البي اي 1 بي اي 2 بي اي 3. فاذا انا جبت لك مثلا فم شحطه بوب، بتكتب لي انت جماعة وصله فخذيه مقبضيه، حصل؟ طيب جبت لك مثلا فم اي تي 2 بتقول لي وصله فخذيه زنبوريه أمامية في منطقة في السلس المتوسط من أو وصلة فخذية في السلس المتوسط الزنبوبي الأمامي. فهمنا شلون؟ أو POP AT3 يعني مقبضية زنبوبية مثلا أمامية في السلس السفلي للزنبوبي الأمامي. فبيجي إذا بده يجي ثلاثة مع بعض تكتب لي اياهم تكون اخذت علامتهم. طبعا انتم شفتوا هلا انه في كومنت اسئله لكم، اكيد انا ما راح اعطيك يعني والله خمس اسئله لك راح اجيب لك اياهم. بكل محاضره في مجموعه اسئله احفاظ، هذول ما راح اجيب مراتهم. بعدين واحد فهمان منكم يجيب لي الاسئله اللي اعطيتكم اياها مشان ما اجيبكم مرات، مشان ما انسى انا اتخيل حالي اني قايل لكم شيء سؤال وماني جايبه. فبتعطوني الأسئلة بطلعوا لهم من هون لآخر اللي هي شيء 40 سؤال تحفظوا هدول، تقدموا الفحص تاخذوا شيء من 20 يشتغل. بي اي بيرانيا يعني شطر. طبعا ممكن يجيك مثلا فم دي بي، شو يعني فم دي بي؟ دال دي بي لتحت، شو يعني فخذي ظهر القدم دورساليس بيديس؟ دورساليس بيديس هو ظهر القدم. ففم بي هي بسموها الوصلات البعيده، فبقول ما له سالك الا بالاسفل، فبتعمل وصله من فوق لتحت. اذا الدي بي هي دورساليس بيديس، خلص وما عاد فيه مختصره. طيب انا كيف بعرف انه هي الوصلة بدها تسكر ولا ما بدها تسكر؟ في عندي شيء اسمه تراكم لعوامل الخطورة لإطلاق الوصلة الخطرة. شو هني؟ أول شيء يا أقول أنا في عندي highest risk أو high risk، الخطورة الأعلى، خطورة عالية، intermediate وسط، خطورة متدنية low. دائما بنلاحظ إحنا، طبعا هذا كله موجود هذا الجدول موجود عندكم بالنوت. بنلاحظ انه كل ما ارتفعت السرعه دائما بالهاي والهايست فوق 300 السرعه بيعطوا شيء بسموه البيك سيستوليك فيلوسيتي بي اس في، يعني سرعه قمه الانقباض. والاي دي في هي الاند دايستوليك فيلوسيتي، سرعه نهايه الانبساط. الفي ار هي نسبة السرعة، والجي اف ار هي الجرافت فلو فيلوسيتي، سرعة الضخ في الوصلة. طبعا الارقام هون دائما فوق 300 يا اما هايست يا هاي، بس كيف بدي اميز الهايست من الهاي؟ شغله واحده هي الحمد لله شافوا بدي واحد هيك ادمي بس الزر بتصفح يطلع شيء واحد لابسه ومسميها أعطيني أعلى الفخذ، أسفل الفخذ، تحت الركبة يعني من ناحية الفضية، والدورسالس ميدس وبيتي هو بوستيريور تيبيال اللي صاير خلف الكعب. بتطلع شايفين الطبق باليمين 134 هون 171 إذا أعلى من واحد حط لك 1.25 ما عندي مشكلة. 1.69 هون 1.23 ما عندي مشكلة. هلا هون شو 0.81 عرض متقطع في عندي عرض متقطع 0.81 قديش طلع تحت الركبة؟ 211 إذا أنا إذا فوق الركبة مباشرة ما في عندي مشكلة. فهذا المشكلة وين صار هو؟ بالوصل بالعكس المشكلة صار بالشريان تحت ما فيها الفرق الصغير من 111 101 او 110 دائما بالشرايين تحت بتاخذ الرقم الاعلى الرقم الادنى حقه فرانجين شو الرقم الاعلى بتاخذ ما بتاخذ الرقم الادنى بتقول لي والله على الرقم الادنى بطلع على اثناء الراحه بتقول لي لا تنساني الرقم الادنى لانه احنا وقت بنعمل وصله بنعمل وصله على شريان واحد الرقم الاعلى هو المعتمد. فبنطلع هون اذا ما في فرق فعندي مشكله فقط انا موجوده هون في المقدار. طب بنطلع على الجهه الثانيه بنطلع من اعلى الفخذ شو 0.80 بعده في عندي مشكله يعني مشكله فوق الحرق الحرق فيه ليه؟ بتطلع 137 109 الفرق اكثر من 20 فاذا انا عندي مشكله فوق بالحرق فيه. كيف عرفت انا المشكله بالحرق فيه مو بالابهار؟ لأنه فوق طبيعي فوق طبيعي بجهتين كانت تسدل بالجهتين كان باليسار وباليمين كانت تسدل بعدين نزلت فيها واحدة العادوي بالحروف انتبه وقت اللي بتجي بين هاي وبين اللي بعدها بنلاحظ هون 109 أسفل الفخذ نزل 100 صارت 94 ما صار 20 في عندي مشكلة ولكن مشكلة طفيفة بس ما كبيرة ولكن وين صارت المشكلة؟ وقت اللي صار بالمقبضي تجاوز المقبضي صار من 84 من 109 ل 84 نزل كمان 20 فهذا عنده آفة على مستويين استنى على شوي بيعمل لك ألم أثناء الراحة الإطفال استمر طوار الآفة عنده ما شديدة لدرجة أنها تعمل ألم أثناء الراحة الإطفال ولكن انخفض عندي المشعر أنا من 0.80 ل 0.61 بتطلع لتحت ما في شيء كثير تغير يعني بالآخر نزل لتحت شوي بتطلع بتقول هي 0.47 هي انا مستقر راحه مدري شو كذا الى اخره بقول لك شو قلت لك انا لا تطلع على رقم صغير تطلع على رقم كبير حصل طيب هذا راح نشوف الاعداد هي الموجود هاي موجة الدوغلا ثلاثة أسطور هذا الإبراز بس ليش شكل الطابع لأنه كان واصل من البصلة هي يعني البصلة لبعيدة هون ماشي عبيط تشتغل وقت بدها توصل وقت بدها بس شو ما ديت أنا الأشعة ما أدري شو بس أشعة بس أشعة كان في الغرف سوبا رأي المحاولات طيب هذا الملف كما كنت بحكي لك مفتوح بكل شكل مستطيل بتلفوا على الدائره توصلوا لفوق على الوصله هاي الوصله الاعلى توصلوا على الشريان طيب هاي تيلر باتش لاحظين كيف قسم الوصله موصوله على الشريان بشكل نصف دائره مفتوحه الوصله لفوق تاخذ هاي الشريان الوريد المفتوح توصله يعني نص منها ونص منها. سانت ماري بوت عبارة عن خبيصة ما بين التيلر كف والهذا بس كل هذا موصول الوريد هو كل هذا من تحت والوصل الشريان. لاحظين هاي الوايرز الأسلاك اللي حواليها هاي عبارة عن وصل مدعمة. الوصل المدعمة بتكون واير في إلا عشان ما تنحني أو تتسكر أو طيب هاي الصورة عبارة عن وصلة لفم فوق شو هي عبارة عن فم روبوتيكال بايباس فإذا جبت لك هاي الصورة مثلا وقلت لك شو هاي وصلة عظيمة هاي كومبوزيت كيف بتعرف ان انت هاي طلع هي مكتوب الاسم فم روبوستيريور تيبيال بايباس كيف عرفت أنا أنه هاي موجودة على الأنتيريور تيبيال؟ خلينا نتذكر بالتشريح نطلع الأنتيريور تيبيال وين موجود؟ من هون وحش. فأنت لما تشوف الفتحتين من الأنسي الفتحتين من جهة الأنسي تعرف أنه الفيلم على الأنتيريور تيبيال أو على البيرونية لأن الأنتيريور تيبيال بيجي من جهة الأنسي وللوحشي بيجي البيرونية بتفرع ترايفوركيشن فلذلك مدخلنا 2-1 من الجهة الأنسية أما الأنتيريور تيبيال بدك تعمل شق من جهة أمامي المحشي طيب نطلع هون هاي الوصلة شايفينها من الفيبرال كثير واضحة من السيخ هو هذا البيرانيان طبعا ما رح جيب كل ياها يعني بس مشان ما جيب أفروح من كذلك الأمام تمام هاي الوصيب بين الإنسان هذا اللي كنا عمالة نحكي عليه بنلاحظ إحنا بالجدول هوني الان دايستوليك لهذا الانتصار وسرعة الوصيب الشيء الوحيد اللي تغير هو عندنا بالهايست ريسك فوق المينيو تحت 45 البقيه كلها بتقلب بالعكس تماما كيف بتعرف انت الانترميديت الوسط الوسط لحاله عم بقول لك انا بين 108 و300 تحت 180 لويس كل شيء فوق 300 فوق 300 يا هايست يا هاي بس تفرق معك بهدول الثنتين على كل الأحوال أكيد ما راح أجيبه بالفحص السريع بس سؤال متعدد الاحتمالات بالفحص الكتابي مثلا ممكن البتر استطبابات البتر عادة ما بنساوي بتر إذا كان المريض يستطيع تحمل العلاج المسكن للألم بجرعات مقبولة من المسكنات إذا ما قدر رغم ذلك إنه يتحمله ففي استطبابات للبتر واحد ألم معند أثناء الراحة عم بتعالج المسكنات ما عم يستجيب شو بساوي فيه أنا؟ بتبتر عموما مرضى الأوعية بتعمل له أول وصلة بتعمل له ثاني وصلة بدل وتقص بعدها خالص طيب الإنتان إذا كان في عندي إنتان واسع إنتان جهازي عندي قدم عفني بدأ. عم تشرب قيح من كل هاي معزات عظم ونخي شو بتساوي فيه بتفرج عليها بقى حصلها بقصلها مستوى البتر، مستوى البتر احسن شيء بيقيمه الطبيب جراح خبير. وعاده مستوى البتر فيه مشعرات الشفاء، شو هي؟ واحد بده يكون عندك نبض بمستوى واحد فوق مكان البتر، يعني بدك تعمل انت قلنا هذا الطابق العلوي، الطابق المتوسط، الطابق السفلي، المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، حصل؟ فانت اذا بدك تعمل بتر تحت الركبه لازم يكون في عندك نبض فخذي بالمستوى اللي فوق، ماشي؟ فاذا ما عندك نبض معناته المستوى تحت الركبه تبعك ما بزبط. طيب شلون انا بدي احكي على الموضوع؟ في بعض الحالات ممكن تضطر انك انت لحتى تنزل مستوى البتر انك تعمل شو؟ تعمل توسيع، او تعمل انك تكتب مثلا عندك مشكله على الشريان الفخذي، يا بتوسع بتحط له شباك يا اما بتفتحه، او بتوسع الحرق في من فوق بتحسن الدوران بصير في نبض فخذي بتنزل بالبتر تبعك لتحت. ليش بتنزل بتر؟ الصمت حقه مصاري هون. ليه؟ لانه بالبتر تحت الركبه هذا المريض بيقدر يمشي، بده يبذل جهد 10-40% لحتى يمشي، بينما قدرته على المشي بصير 70-100% ببذل جهد خفيف، بينما بتر فوق الركبه تنقلب الآية، بده يبذل جهد 70-100% لحتى يقدر يتحرك 10-40%، فهذا بيخليه يقترب من استعمال العكاكيز. فلذلك اذا بتقدر تنزل مستوى البتر، صحيح مستوى البتر المتدني بترافق مع قابليه للحركه احسن، بينما مستوى البتر العالي شفاؤه بيكون اسهل لانه بده يضب على بعضه وما يقدر ما يصير له مشاكل، وفي ترويه منيحه بسكر الجرح. ولكن انت اذا بتقدر تشتري له سنتيات للمريض بيكون منيح. فانت ممكن تغير الاجراءات بحسب عندك انت مشكله على كذا طابق، حل طابق من فوق مثلا، المريض عنده الم اثناء الراحه الخفايا، طب عنده مشكله على الحرق في كمان بتتوسع، وسع له الحرق في نقلته صار عرج متقطع، صار يقدر ياخذ شد ادويه يمشي الحال مثلا لبين ما يتطور الوضع اكثر. فانت تحتال على المواضيع بحسب الشيء الموجود عندك. طيب اذا النبض فوق مستوى واحد فوق مكان بتر، حراره الجلد وعوده الابداع وعاء الشعر. اذا انت الطرف عندك بالتدلي الجلد محمر، هتقول لي نقص ترويه، او الجلد متعجن او لماع ضامر ما خرج تعمل بتر. ليه؟ لانه بتر تحت الركبه بدك انت الشريحه الخلفيه بتكون طويله واصله لاسفل الرمل تقريبا، فهي ما بيغلق معك الجرح، بفتح وبينتن وبصير زيت طين. فلذلك لازم يكون الجلد ابيض طري مثل العاده حيوي فعال. بعدين اختبارات غير الجرح، بده يكون في عندك موجه جيده لحجم النبض، او بده يكون في عندك انت ضغط اكبر من 50 ملم زئبق فوق مكان البتر. اخذت الضغط فوق 50 بتيره هون، بتكل على الله امورك ماشيه كثير. طيب هلا الاجراءات، شو في عندي انواع من البتور؟ البتر الاصبعي هو بتر عبر السلامه القريبه للاصبع، بتر الشواعي، بتر للاصبع مع راس المشط الموافق او راس المشط الموافق، بتر عبر الامشاط، بتبتر عبر منتصف الامشاط مع شريحه سفليه تقلبها لفوق هي بمنتصف القدم. هدول الثلاثه بترافقوا مع عجز خفيف بالمشي، ما كبير خفيف. بعدين مش تحت الركبه، بتر تحت الركبه بعرض الاصابع على مستوى الطبق الزنبوبي، تنزل تقريبا بحدود 7-10 سم، تعمل بتر اللي بنشوف الصوره. البتر فوق الركبه عاده بيكون السلس السفلي للفخذ، هو بسموه بتر فم السمكي، اللي بتعمله بشكل فم السمكي بتسكر الانذار. متى من المريض عمل بتر معناته أموره بالدهورة، فنسبة الوفيات 10% وقت العمل الجراحي، فترة محيطة بالعمل الجراحي، 50% بتر طرف آخر الثاني خلال 3 سنوات، وفيات بعد البتر 50% خلال 3 سنوات و70% خلال 5 سنوات، بده يكون حاط سبع أعصار سهلة. هاي أشكال البتور، الـ A فوق disarticulation بتشيل المفصل كلياته، الـ B بأعلى الفخذ، منتصف الفخذ السي، الدي هو اللي عم نحكي عليه فم السمكي، فوق اللقمتين اي ترانس ني، عبر الركبة، البتر عبر الركبة، وقت اللي بدك تعمل بتر بتكون الشريحة الأمامية هي الطويلة وبتحتفظ بالنيكاب. شو النيكاب؟ محفظة المفصل بتحتفظ فيها، بتلفها لتحت وتربط بتوصل. شو اسمه هذا بالعربي؟ بعرفه بالانجليزي. رطفي؟ اشيل مين يا زلمه؟ اشيل تحت ربعة الرؤوس. طيب اذا الوتر الضاغسي هذا توصله مع العضلات من هنا، وهذا البتر تحت الركبه. هذا شكل بتر شعاعي، شلنا الاصبع مع راس المشط. بتر شعاعي بالنسبه للابهام بيكون مائي بشكل جانبي، مشان اصبع وراس المشط تخيل الشكل هذا. بتر عبر الامشاط يكون في شريحة سفلية طويلة بترفعها باتجاه الأعلى بالشكل هذا اللي شايفين. بتر عبر منتصف الأمشاط، بتر تحت الركبة بتكون يعني الشريحة هاي بتكون طويلة، بس القصيت بترفعها لفوق باتجاه الأعلى مثل ما انتم شايفين. هالمسيلة مو فم السمكة، فم السمكة فوق الركبة، فوق الركبة بتكون بشكل نصف قوس ونصف قوس من الامام ومن الخلف، فصافي عندك زاويه بيناتهم انت بالشكل هذا صار. بعدين متى ما قطعت نشاره العظم ترجع تسكرهم على بعض، فصارت مسكره من الامام فم السمك. ان شاء الله بسيطه نعلمكم سر بالبتر. متى ما خدعت انت الجلد وشقيت تجي وين؟ وين العصب الورتي ماشي من الخلف بالضبط في هذا العصب الوردي، بتمسكه وبتحقن فيه مخدر موضعي. ما بتخدر الغلاف تبع الغمد، تخدرت الرجل كلها لتحت. هاي بنعملها بالمرضى اللي ما بتحملوا عمل جراحي وبدنا نساوي له عمليه. فشو بنساوي؟ بنخدر العصب وبنعمل الوصله وما بيحس بشيء المريض وقاعد عم يشرب كوكا كولا، بكون هو عم يشتغل فوق احنا شغالين معه. فهي بتصير انك انت او بدك تبتر خدر العصب وباي باي، خاصه الموضوع خاصه الموضوع.